ونعطر المكان ونعطر الأفواه بالصلاة على النبي، فنقول جميعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمداح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من ساحة المسجد الكبير بقرية كفر سندوة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات